قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ذكر المصنف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من يستفتح باب الجنة، وهذا كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه أول من يمسك بحلقها، بحلق أبوابها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، فيستأذن لسائر الناس في دخولها فيؤذن له، ومن ثم يؤذن لسائر الناس. وأول من يدخلها وأكثر من يدخلها أيضا من أمته صلى الله عليه وسلم، حتى أن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلني الله وإياكم منهم. بل إنه جاء في 70,000 أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه في أن يكونوا 70 في 70، أي 70,000 في 70,000. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، فضله الذي لا يعد ولا يحصى. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين بأنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي الذين يقدمون حتى ترك المباحات من شدة توكلهم. وهذا لا يعني الحث على ترك المباحات، وإنما يعني هذا أن الإنسان إذا استغنى عن أمر فيه توسع وفيه يعني أمر خصوصا في مسألة التداوي بالكي وما إلى ذلك، فإنه لا يتسرع فيه ولا يقدم عليه، لا لتحريمه ولا لمنعه، وإنما لشدة توكله. فالإنسان إذا علم من نفسه شدة التوكل على الله تبارك وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل مع المجذوم في الوقت الذي يقول للناس: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا بلغ الإنسان في توكله هذه القوة العظيمة وهذه الدرجة العظيمة، فإنه يمكن أن يترك بعض المباحات اعتمادا على ذلك. وأما إذا كان يخشى على نفسه، نعم، من ضعف توكله، فلا بأس، فإنه ينبغي أن لا يترك المباحات لئلا يلجأه ذلك إلى ما لا ينبغي أو إلى فعل ما لا ينبغي. وأما ترك المباحات الذي يفضي إلى أن يعني يقصر المسلم في نفسه ويعني يصل إلى درجة تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يجوز وليس هو من التوكل في شيء. يعني المقصود مثل الذي يحرم على نفسه الزواج، أو الذي يحرم على نفسه الأكل، أو الذي يحرم على نفسه النوم أو نحو ذلك، فهذا ليس من السنة في شيء. إنما ترك المباحات التي يمكن الاستغناء عليها ولا تؤثر على صحة الشخص ولا على وضعه ولا على حياته، مثل ترك بعض التداوي وما إلى ذلك، ولذلك اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح أم أنه مستحب أم أنه مكروه. وأقرب ما يقال فيه أنه مباح, أنه مباح ونحن مأمورون به, ولا سيما في بعض الحالات التي يعني ليس أمام الإنسان إلا فعلها, يعني مثلا بل قد يتحتم أحيانا, ومنهم من يجري عليه أحكام الفقه الأحكام الفقهية الخمسة, فتارة يكون محرما كالتداوي بماذا؟ بالمحرمات, وتارة يكون ماذا؟ يكون مكروها كالتداوي بالمكروهات وأدخل فيه الكي, وتارة يكون مباحا يستوي فعله وتركه كالتداوي بسائر المباحات, وقد يكون مستحبا كما إذا وصل الإنسان إلى درجة يعني من المرض ينبغي له ألا يهمل نفسه فيها, وتارة قد يتحتم ويجب كما إذا كان بين أمرين إما أن يفعل هذا الدواء أو يموت. فمثلا لو أن إنسان مثلا جرح في عرق له, فقيل له إنه بالإمكان بإمكان الأطباء أن يوقفوا هذا النزيف, فيأتي ويقول لا دعه ينزف حتى أموت, فمثل هذا يكون ماذا؟ يكون واجبا في هذه الحال. والشاهد من هذا أن أكثر الناس دخولا للجنة هم من أمة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم, كما أنه هو أول من يستفتح باب الجنة كما أخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن له ثلاث شفاعات, وهذا لا يعني الحصر لأن ثمة شفاعات أخرى. وتفصيل القول بالشفاعة مع الاختصار أن ثمة ست شفاعات, منها ثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم, أو بالأحرى أربعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. الأولى الخاصة به الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل, حيث يأتي الناس من الموقف فيذهبون إلى آدم فيعتذر, ثم إلى نوح فيعتذر, ثم إبراهيم فيعتذر, ثم موسى وعيسى فيعتذران, حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها, فيأتي ويسجد تحت العرش ويشفع الشفاعة المعروفة, فحتى يقول له الله تبارك وتعالى يرفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي معنى المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, وهي الدرجة العالية الرفيعة التي أمرنا أن ندعو النبي أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يؤتيها نبيه دبر كل أذان. فهذه الدرجة العظيمة التي يتخلى عنها أولي العزم من الرسل, وهي خاصة به كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت ستا أو خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي, وذكر منها ماذا؟ الشفاعة. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة بدخولها, هذه أيضا خاصة به, فإنه أول من يستفتح باب الجنة ويمسك بحلق أبوابها فيستفتح فيفتح الله له ثم يفتح للناس بعده بعد ذلك. والشفاعة الثالثة ولم يذكرها المصنف هنا شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه العذاب, لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما مع بقائه على كفره وشركه, فإن أبا طالب قد قام على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن توفي جده عبد المطلب وهو لا يكاد يبلغ السنة الثامنة من عمره بعد وفاة أمه في السنة السادسة, فكفله كفالة عظيمة بل قام بحمايته حتى بعد البعثة وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ولكن كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولعله قد لعلنا قد ذكرنا قبل هذه المرة قصة أبا طالب، قصة أبي طالب بالتفصيل. نعم، عندما حضرته الوفاة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وهو يعرف أن الإسلام حق، وقد ذكر هذا في غير ما مناسبة. ولذلك من الأبيات التي جاءت عنه في الاعتراف بالإسلام: وإن جحد به ظاهرا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولكنه مات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الكفار الحاضرون ومنهم أبو جهل وأمية بن خلف، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا عليه، وكان آخر كلمة قالها قبل موته هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ثم نزل قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إسلام أبي طالب، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أنه يشفع في عمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة له من دون الكفار الآخرين، حتى إنه يلبس نعالا من نار، في رواية أنه يجعل في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه والعياذ بالله يفوح منه دماغه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذه الشفاعة أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الخاصة به أيضا شفاعته لأهل الجنة في رفع درجاتهم، شفاعته لأهل الجنة في رفع درجاتهم. أما بقية الشفاعات كالشفاعة لأهل النار من عصاة الموحدين في أن يخرجوا منها، أو الشفاعة لمن استحق دخول النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلوها، فهذه له ولغيره ممن يأذن الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة. يعني هذه الشفاعة له ولغيره من الملائكة والصالحين والأطفال ونحو ذلك ممن أذن الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة بعد الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم ملك لا تغني شفاعته في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لأهل النار من الموحدين في أن يخرجوا منها قد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أن هؤلاء الأقوام لا بد أن يكون معهم بطبيعة الحال لا بد أن يكونوا في الأصل على ماذا؟ على التوحيد، لا بد أن يكونوا قد ماتوا على التوحيد، وإلا فإن من مات على الشرك لا تشمله الشفاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا يمكن أن يستفيدوا من شفاعة الشافعين لأنهم لم يستحقوا أو لم يكونوا مؤهلين لذلك، لأن أعمالهم باطلة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أنكر جميع أنواع الشفاعة ما عدا الشفاعة العظمى الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فإنهم يقولون إن العصاة من الأمة هم كالكفار تماما سواء بسواء، وأنهم خالدون مخلدون في النار، وأنه لا تنفعهم الشفاعة. وكذا المعتزلة، غير أن المعتزلة قالوا إنه في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، لكن إذا مات مصرا على ذلك فهو ماذا؟ فهو كافر خالد مخلد في النار. إذن النتيجة واحدة بين الطائفتين، سواء طائفة المعتزلة أم طائفة الخوارج. وقد استدلوا ببعض الآيات على قاعدتهم المعروفة: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فقد أمسكوا بظاهر قوله تعالى: ولا تنفعهم شفاعة، وقوله تعالى: ولا يقبل منهم شفاعة، وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفات هؤلاء الأوغاد أن أولئك الذين نفيت عنهم الشفاعة إنما هم من؟ المشركون. فالمشركون لا تنفعهم الشفاعة ولو فعلوا مهما فعلوا. وأما من مات على التوحيد فإنه تناله الشفاعة، سواء دخل بسبب الشفاعة مباشرة بفضل الله، أم عذب وأخرج من النار بعد تمحيص وتطهير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما قال له الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه نال هذه الشفاعة العظيمة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من الأمة. وأما الذين أنكروا ذلك فإنهم حملوا الشفاعة الشركية على الشفاعة المثبتة، خلطوا بين الشفاعة الشركية وبين الشفاعة المثبتة الجائزة، لأنهم ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الشفاعتين. ولذلك استدلوا بالآيات التي تبين الشفاعة الشركية المنفية، مثل قوله تعالى: لا يشفعون لمن ارتضى، وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: ولا ينفع ولا تنفعها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ونحو ذلك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه كلها تدل على الشفاعة الشركية التي أصحابها لا يستحقون أن تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء المعتزلة والخوارج فأدخلوا فيها سائر المسلمين الذين ليسوا على منهجهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا بالنسبة للشفاعة، وهي لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، أما بغير ذلك فلا شفاعة. إذا اختل شرط من ذلك من هذه الشروط فلا شفاعة البتة ولا قيمة لها، ولو شفع فيها من شفع. فهذا هو وضع الشفاعة ووضع الشفعاء. وعرفنا أن أدلة الخوارج والمعتزلة هي ضرب للنصوص بعضها ببعض، والآيات في الرد عليهم كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أوله الخوارج بأن المقصود من تاب، وهذا ليس بصحيح، لأن من تاب لا يقال إن له ذنوبا حتى تتطلب المغفرة، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. ومما يؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، لا يدخل النار، حديث أبي ذر في الصحيحين، قال لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي المرة الثالثة والرابعة على الروايتين قال وإن زنى وإن سرق وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قوله وإن زنى وإن سرق لا يعني هذا التهوين من شأن الزنا أو السرقة، وإنما المراد بذلك أن نهاية المؤمن هو دخول الجنة حتى وإن صدر منه ذلك، حتى وإن عذب بسبب هذه المعاصي فإنه سينتهي به المآل في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار. نعم تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنت في الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. نعم. فمن ابتغاه وجده. يعني أنما بين أو أشير إلى تفصيله مما يقع يوم القيامة من الجنة والنار والصراط والحوض والميزان والحساب والعذاب والعقاب والشفاعة وما إلى ذلك، كل ذلك مفصل في الكتاب والسنة على وجه التفصيل، على وجه التفصيل، لكن لا يقارن بما يوجد في الدنيا البتة، وإن كان معمولا به على وجه، وإن كان موضحا تفصيلا، لكنه لا يقارن بأي حال من الأحوال بالأشياء الموجودة في الدنيا. ويكفي أنه بالنسبة للجنة ما يقوله ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلنتنبه لهذا، وتفاصيل هذه الأشياء موجودة في الكتاب والسنة، تعرف بداهة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. تفضل. نعم. هذا بالنسبة للجنة، إذا أدخل الله جميع المؤمنين الجنة بمن فيهم أولئك الذين طهروا في النار ثم أدخلوا فيها، يبقى فضل في الجنة، فينشئ لها أقواما يملؤون ذلك الفراغ، لأن الله تبارك وتعالى تعهد للجنة والنار بأن له لكل واحدة منهما ملؤها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا بقي فضل من النار من الجنة خلق الله أقواما فيملؤون ذلك الفراغ الباقي في الجنة، وهو العالم بما خلق وما يخلق سبحانه وتعالى. نعم. باب الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. تفصيل مراتب القدر: الدرجة الأولى وما تتضمن. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هنا يتكلم عن باب جديد أو مسألة جديدة، وهي مسألة القدر. وهذا القدر كثرة الخوض فيه قد تفضي بصاحبها إلى الوسوسة أو إلى الشك. ولذلك ثبت عن بعض السلف ولعله سفيان بن عيينة أنه قال: تأملت القدر فوجدت أكثر الناس إيمانا به أكفهم عن الخوض فيه، ووجدت أكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه، وهو سر الله في الخلق. لذلك يقف الإنسان فيه مسلما له، مؤمنا به بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، موقنا أنه من الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، ومن الفعل ومن العبد فعلا ومباشرة. والإيمان بالقدر على أربعة مراتب أو على درجتين، كل درجة تتضمن مرتبتين. كل مرتبة أو كل درجة تتضمن ماذا؟ مرتبتين. فالدرجة الأولى العلم، وتشمل أمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل كونها، وأنه عالم ويعلم أنه سيوقع كذا في وقت كذا وكذا وكذا في وقت كذا وكذا. فبالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى هو العلم الأول الذي لم يتقدمه حدوث. فالعلم بالأشياء قبل كونها وقبل إيجادها، بحيث أنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، فهو العالم بما سيقدره أو بما قدره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والقسم الثاني من الدرجة الأولى التي هي العلم هي الكتابة، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالشاهد أن الإيمان بالقدر الدرجة الأولى العلم، الموضوع الأول العلم، أنه عالم بكل شيء، علمه النافذ وإحاطته بكل شيء قبل أن يقدر الأشياء، وهو يعلم أنه سوف يقدرها. ثانيا كتبها في اللوح المحفوظ، لأن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، جفت الأقلام وطويت الصحف. فإن قال قائل كيف جفت الأقلام ثم نطالب بعد ذلك بالعمل، هذا الأمر لم يغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سراقة بن مالك عام حجة الوداع، قال يا رسول الله أخبرنا فيما العمل اليوم، أفيما يستقبل من الزمان أم في ما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وطويت الصحف. جفت الأقلام وطويت الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل إيش ميسر لما خلق له. كتب المقادير، مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ومن هنا اختلف أهل العلم أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ والأدلة ترجح أن المخلوق الأول هو العرش، والذين استدلوا بأن المخلوق الأول هو القلم قرأوا الحديث برفع أول، أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، على أن تكون أول مبتدأ والجملة خبر. وأما النطق الصحيح أنه بالفتح، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والمعنى حينما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا لا يدل على أن القلم هو أول ماذا؟ هو أول مخلوق. ومما يؤيد أن العرش قابل قوله تبارك وتعالى وكان عرشه على الماء، بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء، فتبين بذلك أن القلم خلق بعد العرش. يؤيد ذلك أنه قد جاءت رواية بلفظ لما خلق الله القلم قال له ماذا؟ قال له اكتب، فهي تفسر معنى أول، أي أول ما خلق الله القلم قالت له اكتب، قال وماذا قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فتبين بذلك أن العرش مؤخر، أن العرش مقدم في الخلق على القلم، وأنه خلقه قبل أن يخلق القلم وغير القلم. وأما الدرجة الثانية فهي المشيئة، أو لم نصل للدرجة الثانية بعد. الشاهد أن الدرجة الأولى هذه تتضمن كم أمر؟ أمرين، الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الكتابة. انتبهوا، لأن الذي لا يفقه هذه المراتب، مراتب القدر، تزل قدمه. الأمر الأول علم الله الأشياء كلها، يعلمها قبل كونه. ثانيا كتب مقادير الأشياء قبل ماذا؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن هذه هي المراتب، أو المرتبة الأولى، أو الدرجة الأولى التي تمثل مرتبتين، الأولى العلم والثاني الكتابة. نعم تفضل. طبعا من أدلة الكتابة قوله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، والآيات كثيرة. نعم. قال رحمه الله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. المسألة الثانية أو الدرجة الثانية الدرجة الثانية تتضمن أمرين أيضا. الأمر الأول مشيئة الله النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل القول في المشيئة بعد قليل. المرتبة الثانية الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة، لأن الله على كل شيء قدير، وهو الخالق لعباده والخالق لأفعاله. إذن الدرجة الثانية ما هي؟ المشيئة العامة، وتتضمن أمرين. الأمر الأول مشيئة الله العامة النافذة، وأن ما لم يشأ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يسع أحد أبدا لا يسع أحدا أبدا الخروج عن مشيئته، ولا يمكن لشيء أن يخرج عن مشيئته النافذة العامة. المرتبة الثانية أنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء بكلمة كن سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر الأول المشيئة النافذة، والأمر الثاني الخلق والإيجاد وفق ما اقتضته تلك المشيئة. فتبين بذلك درجات ماذا القدر ومراتبه، وأنها تتضمن أربعة أمور. إن شئت قلت أربعة أمور، وإن شئت قلت درجتين تتضمن كل واحدة أمرين. الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الكتابة، الأمر الثاني المشيئة، ثالث المشيئة، الأمر الرابع ماذا؟ الخلق والإيجاد وفق تلك الإيش؟ المشيئة التي شاءها سبحانه وتعالى. بقي أن نبين مواقف الناس من هذا الأمر، مواقف الناس من هذا الأمر. مواقف الناس مر بنا في وسطية الأمة في باب القدر أنهم على طرفي نقيض، فهناك الجبرية القائلون بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، عفوا هناك الجبرية، الجبرية الذين قالوا إن جميع حركات العبد وسكناته ليست اختيارية وإنما هي جبرية، ومن ثم رتب عليها كثير منهم أنه غير مؤاخذ بما يفعل. والعجيب أنهم يحتجون بباب القدر في المعاصي والذنوب، ولكن لا يحتجون بها في المصائب. يعني يحتجون بها في باب الذنوب، ولكن لو كانت هناك مصائب أو أمور أخرى فإنهم لا يحتجون بها، هؤلاء الجبرية. فمثلا لو أنك جئت لجبري لا يصلي وقلت له لما لا تصلي، فقال قدر الله علي أني لا أصلي، لأنه جبري. لما تسرق؟ قال قدر الله علي أن أسرق. طيب إذن، لكن لو جئته مثلا وصفعته على وجهه، ها؟ لو جئت وصفعته على وجهه واحتججت بالقدر لما قبل ذلك، ولا يقبل منك هذه الحجة، لأنه يعلم أنها حجة واهية. لذلك لما احتج السارق على عمر بن الخطاب قال أتقطع يدي وقد قدر الله علي ذلك قبل خلق السماوات والأرض؟ قال وأنا أقطع يدك بماذا؟ بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. فتبين بذلك أن الموضوع يعني أن هؤلاء الجبرية ظلوا سواء السبيل في هذا الباب. كذلك القدرية على النقيض منهم، القدرية نفوا العلم الأول، علم الله الشامل نفوا، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها. ومنهم من قال إنه يعلم بالجزئيات، أنه يعلم بالكليات ولا يعلم بماذا؟ بالجزئيات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء القدرية أمثال غيلان الدمشقي مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وواصل بن عطاء ومن نهج نهجهم من نفاة القدر الذين يقولون لا إله والحياة أنف، عفوا الذين يقولون عبد خالق ماذا؟ خالق فعله. ولذلك رد عليهم السلف ومنهم الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. ووجه مشابهتهم للمجوس أن المجوس يعبدون خالقين، خالق الخير وهو خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة. المجوس القدر هي قالوا إن الله إن قالوا جعلوا خالقين، القدرية النفاة جعلوا خالقين، جعلوا العبد الله خالق، الله يخلق العبد، والعبد هو الذي يخلق ماذا؟ هو الذي يخلق العمل. فوصلوا بذلك إلى هذه الهاوية ورتبوا عليها من المفاسد ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة فهم وسط بين هؤلاء وأولئك، فهم يؤمنون بهذه المراتب الأربعة، ويؤمنون بأن المشيئة تنقسم، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية هي المشيئة العامة التي يدخل فيها كل شيء، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، وكما في قوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، ما شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما المشيئة الدينية الشرعية فهي الإرادة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، أي المرادفة للأمر. فهناك أمور شاءها الله تبارك وتعالى وقدرها وهو لا يحبها ولا يرضاها، وهناك أمور شاءها وقدرها أزلا وكونا وهو يحبها من عباده ويحب منهم فعلها دينا وإيش وشرعا. ومشكلة القدرية بطائفتيهم الجبرية والقدرية النفاة أنهم خلطوا بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. فالقدرية النفاة نفوا الإرادة الكونية القدرية، القدرية النفاة نفوا الإرادة الكونية القدرية، فأخرجوا منها ماذا؟ أفعال ماذا؟ أفعال العباد، وقالوا إن الله لم يشأها. القدرية الجبرية نفوا القسم الثاني وهي الإرادة الإيش؟ الشرعية الدينية، وجعلوا حتى يعني حتى يعني أفعال الشر محبوبة لله تبارك وتعالى شرعا على حد زعمهم. فخلطوا بين الأمرين، لم يفرقوا بين المشيئة الدينية الشرعية ولا بين المشيئة الكونية القدرية، الكونية القدرية الشاملة لكل شيء، والدينية الشرعية التي تخص ما يحبه الله وإيش ويرضاه. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الأمرين في قوله تبارك وتعالى، فأقصد بين الأمرين أن للعبد مشيئة تخصه وأن لله تبارك وتعالى مشيئة تخصه، جمعت بينهما آيتان في آخر سورة التكوير، ويقول تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. لا تعارض بين القدر والشر ولا بين تقديره سبحانه وتعالى للمعاصي وبغضه لها. قال المصنف رحمه الله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم كمل. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعال أفعالهم، والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعاله. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. انتهى على باب الإيمان. انتهى. هذا هو الذي تكلمنا عنه الآن في ضمن كلامنا عن تقسيم الإرادة إلى كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. وقد تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق من؟ في حق المؤمن، بارك الله فيكم، لأن المؤمن فعل ما أمر الله به دينا وشرعا وما أحبه ورضيه، كما أنه فعل ما قدره في الأزل أنه يفعله. وتفترقان في حق من؟ في حق الكافر. فالكافر لا شك أنه فعل ما قدر في الأزل، ولكنه لم ينفذ ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ولذلك بين الإرادتين عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية القدرية تدخل فيها ضمن الإرادة الدينية الشرعية، أما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تختص ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويرغبه من عباده وخلقهم تبارك وتعالى من أجله. والله خالق العباد وأفعالهم، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تفعلون. وقد تطرق المصنف هنا إلى كون القدرية مجوس هذه الأمة، وقد بينا وجه الشبه بينهم وبين من؟ بينهم وبين المجوس. ولذلك فإن القدرية حقيقة كما يقال إن الأشعرية هي يعني بنت المعتزلة والمعتزلة بنت الجهمية، فإن القدرية بنت المجوسية أيضا، فإن القدرية هي بنت المجوسية وهم يفعلون مثلهم تماما، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. وبالمناسبة الأحاديث التي تسمي القدرية مجوس هذه الأمة لا يصح منها شيء مرفوع، المرفوعة كلها لا تخلو من ماذا؟ من ضعف، ولكنها موقوفة على بعض الصحابة بسند صحيح، ومنهم ابن عمر، فدل ذلك على أنها، وهو من الأمور التي لا اجتهاد فيها، يعني الحكم عليهم بأنهم مجوس أمر صعب، فلذلك يؤمل أن يكون مما لا مجال للرأي فيه فيأخذ حكم ماذا؟ حكم الرفع. ومن هنا لما سمع عبد الله ابن عمر بموقف القدرية قال: أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يصح، انتبه لكلمة لا يصح مرفوع، أما فيها حديث مرفوع لكنها غير، نعم لا يصح منها شيء مرفوع، لكن صح منها بعض الأحاديث الموقوفة، ونرجو أن تكون مما لا مجال للرأي فيه فتأخذ حكم ماذا؟ حكم الرفع.